إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رمضان مرحى. خير الشهور بإذن ربي مقدر، مرحى به مرحى ونعم المقدم. وبداية الخيرات أن في صحة من ديننا شهر التقى نتسلم. شهر الغنيمة فلتنل من بره، ولتغنم الطاغات في من يغنم. شمر له وان حياتك صبغة نبوية، فبها تفوز وتنعم. صم عن طعامك والشراب تعبدا، قد فاز بالتقوى عباد صوموا. ينأون عن سوء وفعل منكر، وعلى حياض الخير طير حوموا. يرجون رب الناس ري قلوبهم، ويكون من نعم الجنان المطعم. والله يدهش حين يعطي عبده، فهو الغني هو الجواد الأكرم. في كل يوم بعد صوم نهاره للصائمين من القبول البلسم. لحظات إبهاج تطوف كأنها من جنة بنسيم سعد تقدم. وإلى الصلاة تسوقهم أرواحهم، ويطيب بالقرآن قلب مسلم. شهر وأهل الشهر نحل خلية، كل بذكر للإله متمتم. كل مسارع يرتدي لمثوبة، يسقي أخاه بما تيسر يطعم. والله يفرحه صنيع عباده، ولهم من الأجر المضاعف يقسم. من باب ريان يكون دخولهم، نعم الدخول ونعم رب منعم. شعر جمال خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرحيم.